أيها الأخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبلها. العمل بالحديث الضعيف في الفضائل، نقل النووي الاتفاق على جواز العمل به، ودفعه القاري في شرح الشمال، قال: لأن الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال المعروفة في الكتاب والسنة، لكن لا يستدل به على إثبات الخصلة المستحبة. ولذلك لما ذكر ذلك الشيخ ناصر رحمه الله استملح، فقال بعد أن ذكره: وهذا من دقيق فهمه رحمه الله تعالى، يعني هو لا يثبت خصلة وينشئها بحديث ضعيف، لا، الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال المعروفة في الكتاب والسنة أصلا، يعني هي ثابتة لا بضعيف، وإنما هي ثابتة بالكتاب أو بالسنة الصحيحة الثابتة. فالضعيف يعمل به في فضائل الأعمال المعروفة في الكتاب والسنة، لكن لا يستدل به على إثبات الخصلة المستحبة، فلا تنشأ خصلة مستحبة بحديث ضعيف. وإن تجد متنا ضعيف السند فقل ضعيف، أي بهذا فاقصدي، ولا تضاعف مطلقا بناء على الطريق، إذ لعل جاء بسند مجود، بل يقف ذاك على حكم إمام يصف بيان ضعفه، فإن أطلقه فالشيخ فيما بعده حققه، وإن ترد نقلا لواه أو لما يشك فيه لا بإسناديهما، فأتي بتمريض فيروى واجزمي بنقل ما صح كقال فاعلمي، وسهلوا في غير موضوع رووا من غير تبيين لضعف، ورأوا بيانه في الحكم والعقائد عن ابن مهدي وغير واحد. وقد مرت المراجعة في ذلك عن ابن مهدي وغير واحد، فأحمد وابن المبارك رحمهم الله تعالى. العمل بالحديث الضعيف وكذلك رواية الحديث الضعيف، هذا ثمرة هذا العلم، أن نميز بين الأصيل والدخيل، وأن نعرف ما هو مقبول وما هو مردود، حتى نعمل بالمقبول وحتى نطرح المردود، حتى ننفي الدخيل ونثبت الأصيل. فثمرة العلم هذا هي هذه الثمرة، يعني إنما وضعوا القواعد وتتبعوا الرواه ونظروا في المتون، كل ذلك لماذا؟ لكي ينفوا الكذب عن حديث رسول الله، لتمييز الأصيل من الدخيل. لما اجترأ الناس على الكذب وأدخلوا في السنة ما ليس منها، أنشأ الله رب العالمين أولئك الجهابذة، بدءا من الصحابة رضوان الله عليهم، ينظرون في الأسانيد والرواه كما صنع ابن عباس وغيره، بل كان عمر رضوان الله عليه وغيره أيضا من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين يتحرزون من الرواية مخافة الوقوع في الخطأ، فينظرون إلى قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كذب عليه، وهم لا يتعمدون الكذب، ولكن الإنسان إذا أكثر وقع في الخطأ، فكانوا يخافون من الوقوع في الخطأ فيقع منهم شيء من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو على سبيل الخطأ، يعني يقولونه ما لم يقل صلى الله عليه وسلم. وأما الذين أكثروا من الرواية إنهم كانوا ينظرون إلى قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. فمن آتاه الله تبارك وتعالى علما ثم لم يبين عند الحاجة إليه ولم يبثه في الأمة، فإنه يأتي في النار ملجما. وأما الذي ينشر الجهل فإنه يأتي يوم القيامة ملجما مبرذعا، فهذا وهذا من حمير جهنم، نسأل الله العافية. الصحابة رضي الله عنهم بعضهم ينظر إلى هذا الملحظ وبعضهم ينظر إلى هذا الملحظ فهذا يكثر من الرواية وهذا يقل منه، ولكن يتحرون الصدق ويتتبعون. ثم جاء من بعدهم ممن تبعهم بإحسان، فكان همهم أن يميزوا ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بنفي الدخيل عنه، فوضعت هذه القواعد. فهذه ثمرة العلم أصلا، أن نميز ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ماذا بعد؟ كثير من الناس يتوقف عند هذه الحدود، يقول هو محدث، وكثير من طلاب العلم يشتغلون بطلب علم الحديث، وهذا جيد جدا، حسن أن يجتهد الإنسان في طلب علم الحديث، ولكن لماذا؟ لتمييز الأصيل من الدخيل. ثم ماذا بعد؟ لكي تعمل به، يعني بما ثبت عندك أو بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كثير من الناس يتوقف عند هذه الحدود، فيقول هو يشتغل بالتصحيح والتضعيف، يصحح ولا يعمل. هذا مشؤوم، لأن الأصل أن الإنسان يبحث عما صح عن رسول الله، لماذا؟ يعمل به، وحتى يجتنب ما ليس بصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حذر الإمام مسلم رحمه الله من روايات القصاص والصالحين، فروى رحمه الله في مقدمة صحيحه عن عاصم قال: لا تجالسوا القصاص. وعن يحيى بن سعيد القطان قال: لم نرى الصالحين في شيء أكذب منهم في الحديث. وفي رواية: لم نرى أهل الخير في شيء أكذب منهم في الحديث. وقال مسلم: يعني أنه يجري الكذب على لسانهم ولا يتعمدون الكذب. قال النووي: لكونهم لا يعانون صناعة أهل الحديث فيقع الخطأ في رواياتهم ولا يعرفون، ويرون الكذب ولا يعلمون أنه كذب، لأنهم ليسوا من شأنه، ليسوا من أهل. وكل من تكلم في غير فنه جاء بالعجائب والغرائب، من تكلم في غير فنه جاء بالعجائب والغرائب. وأما المذاهب في الأخذ بالضعيف واعتماد العمل به في الفضائل، فليعلم أن المذاهب في الضعيف ثلاثة: الأول لا يعمل به مطلق، المذاهب في العمل بالحديث الضعيف، الأول لا يعمل به مطلقا لا في الأحكام ولا في الفضائل. حكاه ابن سيد الناس في عيون الأثر عن يحيى بن معين، ونسبه في فتح المغيث لأبي بكر ابن العربي. والظاهر أن مذهب البخاري ومسلم ذلك أيضا، يدل عليه شرط البخاري في صحيح، ويدل عليه تشنيع الإمام مسلم على رواة الضعيف كما مر، ويدل عليه عدم إخراجهما في صحيحيهما شيئا منه. هذا كله يدل على أن مذهب البخاري ومسلم ذلك، هو أنهما لا يعملان بالضعيف مطلقا ولا يريان ذلك. وهذا مذهب ابن حزم رحمه الله، حيث قال في الملل والنحل: ما نقله أهل المشرق والمغرب أو كافة عن كافة أو ثقة عن ثقة حتى يبلغ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن في الطريق رجلا مجروحا بكذب أو غفلة، أو هو مجهول الحال، فهذا يقول به بعض المسلمين، ولا يحل عندنا القول به ولا تصديقه ولا الأخذ بشيء منه. فيرى عدم العمل بالضعيف مطلقا، فأي ضعيف لا يعمل به لا في فضائل الأعمال ولا في غيرها. ومر أنه مذهب كثير من العلماء المعاصرين، الشيخ أحمد شاكر والشيخ الألباني والشيخ ابن عثيمين، لا يرون العمل بالضعيف مطلقا. وأما الأئمة المتقدمون فقد مر ذكر بعضهم. فهذا هو المذهب الأول. المذهب الثاني أنه يعمل به مطلقا. قال السيوطي: وعزي ذلك إلى أبي داود وأحمد لأنهما يريان ذلك أقوى من رأي الرجال. وقد مر ما يتعلق بأحمد رحمه الله، والظن أن أبا داود كأحمد رحمهما الله تعالى، وأن ذلك إنما هو مقيد باصطلاح أهل الحديث في الضعيف على عصرهما، وأما أن يكون هكذا مطلقا وكذلك ما ذكر من أنهما يريان ذلك يعني ما كان ضعيفا يريان ذلك أقوى من رأي الرجال فلا شك أن ما كان كذلك ولو كانت نسبته على ضعف يكون مقدما على رأي الرجال يعني عند عدم النص فالحديث ضعيف أحب إلينا من رأي الرجال هذا مشهور عن أحمد رحمه الله الحديث ضعيف أحب إلينا من رأي الرجال لأنه لا يرى برأي الرجال في دين الله تبارك وتعالى فهذا هو المذهب الثاني المذهب الثالث يعمل به في الفضائل بشروطه التي تأتي إن شاء الله هذا هو المعتمد عند الأئمة قال ابن عبد البر أحاديث الفضائل لا يحتاج فيها إلى ما يحتج به يعني إلى الصحيح قال الحاكم سمعت أبا زكريا العنبري يقول الخبر إذا ورد لم يحرم حلالا ولم يحل حراما ولم يوجب حكما وكان في ترغيب أو ترهيب أغمض عنه وتسوهل في روايته وفي رواته لفظ ابن بهدي فيما أخرجه البيهقي في المدخل إذا روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحلال والحرام والأحكام شددنا في الأسانيد وانتقدنا في الرجال وإذا روينا في الفضائل والثواب والعقاب سهلنا في الأسانيد وتسامحنا في الرجال ولفظ أحمد في رواية الميموني عن الأحاديث الرقائق يحتمل أن يتساهل فيها حتى يجيء شيء فيه حكم وقال في رواية عباس الدوري عن ابن إسحاق رجل تكتب عنه هذه الأحاديث يعني المغازي ونحوها وإذا جاء الحلال والحرام أردنا قوما هكذا وقبض أصابع يده الأربع قال إذا جاء الحلال والحرام أردنا قوما هكذا وقبض أصابع يده الأربع يعني تشددنا كما في كلام ابن مهدي فكلامهم متقارب كما ترى هذا هو المذهب الثالث ولا بد من الشروط كما مر ذكرها وتأتي إن شاء الله جل وعلا فالأمر ليس على إطلاقه أن يجد الإنسان حديثا في قرطاس لا يدرى من رواه ولا من أخرجه وحتى لو علم من أخرجه ولم يكن في الصحيحين فإنه لا بد من أن يتوقف حتى يعلم صحة الحديث من عدم صحته لأن السنن وكذلك المسانيد والمصنفات والأجزاء وغيرها لأن هذه الكتب وكذلك ما كتب من ما يتعلق بالأحاديث التي رويت وذكرت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يشترط مصنف تلك الكتب الصحة فيها كما اشترط الشيخان فأنت إذا قلت هذا الحديث رواه الترمذي أو هذا الحديث أخرجه أبو داود أو النسائي أو ابن ماجه العزو وحده لا يكفي هذا تخريج يعني أنت تخرج الحديث تقول أخرجه فلان وفلان وفلان وفلان إذا لم يكن في الصحيحين أو في أحدهما فهذا التخريج لا يكفي ولو سوت ما سوت من الصحائف كما هو شأن الكتبة في هذا الزمان أخرجه عبد الرزاق 1/2 وأخرجه أحمد في المسلم 3/4 وهكذا ثم ماذا بعد هذا كله تخريج فما درجات الحديث لابد من بيان الدرجة لأن هذه الكتب لم تشتمل على الصحيح وحده ولا على الحسن وحده وإنما فيها الضعيف بل فيها الموضوع أيضا فلابد من التمييز شيخ ناصر رحمه الله تعالى أدى خدمة جليلة لما نظر في السنن ثم صحح وضعف على حسب قواعد أهل العلم ثم فصل ذلك من ذلك وقال صحيح سنن أبي داود ضعيف سنن أبي داود وكذلك في سائر ما تناول رحمة الله عليه من السنن ومن الترغيب والترهيب والأدب المفرد وغير ذلك من الكتب التي تعرض لها رحمه الله تعالى اعترض على الفصل، يعني أن تقول صحيح النسائي فيجعل في مصنف برأسه وضعيف النسائي. لماذا؟ لأنه ربما روجع، ربما روجع في حديث جعله في الصحيح وهو ضعيف، وكذلك ربما روجع في حديث جعله في الضعيف وهو صحيح، بل قد يراجع هو نفسه كما في تراجعات الشيخ الألباني رحمه الله، وهذا من إنصافه رحمه الله تعالى. هو تراجع عن أمور رحمه الله، تراجع عن بعض التصحيحات وقال هذه تنقل إلى السلسلة الضعيفة أو تنقل إلى كذا مما هو قسيم للصحيح الذي جعله فيه، وكذلك ربما تراجع عن تضعيف بعض الأحاديث فقال تنقل إلى السلسلة الصحيحة وما أشبه، فقد يتراجع هو، فالأمر ليس أمرا نهائيا. ولذلك اعترض عليه شانئوه ومبغضوه وكذلك بعض محبيه فقالوا هذا التمزيق للسنن لا يجوز. لماذا؟ لأنه ربما أتى محدث آخر فنظر في سنن أبي داود فصحح وضعه، فصار عندنا صحيح سنن أبي داود وضعيف سنن أبي داود، وهذه تخالف ما صار إليه الشيخ الألباني في جملة من الأحاديث في الصحيح وفي الضعيف أيضا، فحينئذ تضيع السنة. الأصوب أن يبقى على حاله، يبقى الكتاب على حاله سنن أبي داود، ثم كلما مر بحديث يقول هذا صحيح أو هذا ضعيف على حاله، فإذا رجع فهو على حاله أيضا، هذا أصوب بلا خلاف، وحينئذ نخلص من هذه التهمة وهي تمزيق السنن. يقولون مزق السنن رحمة الله عليه، لأن بعض شانئين من يقول بمذهب المتقدمين والمتأخرين، كثير ممن يكره الشيخ رحمه الله لا يرى في الحياة إلا الشيء، يحاول هدمه ولا هم له في الحياة إلا أن يهدم الشيء، كناطح صخرة يوما ليوهنها فأوها وأعيا قرنه الوعل، وما كلام الأنام في الشمس إلا أنها الشمس ليس فيها كلام. ولكن هنالك أمور والبشر غير المعصومين يراجعون ولا حرج، ومن عدت أخطاؤه، من عدت سيئاته فهو السعيد، من عدت سيئاته، من عدت سقطاته فهو السعيد، أما الذي لا تعد سيئاته ولا يعد له خطأ فهذا هو التعيس، نسأل الله العافية والسلام. الجواب عن رواية بعض كبار الأئمة عن الضعفاء. قال الإمام النووي في شرح مسلم: قد يقال لما حدث هؤلاء الأئمة عن هؤلاء مع علمهم بأنهم لا يحتج به، يعني قد يروي الإمام عن ضعيف وهو يعلم أنه ضعيف، فلما يروي عنه إيه؟ يجاب عنه بأجوبة، أحدها أنهم رووها ليعرفوها وليبينوا ضعفها لئلا يلتبس في وقت عليهم أو على غيرهم أو يتشككوا في صحته، فرووا ذلك ليعرفوا، فهذا جواب. والثاني أن الضعيف يكتب حديثه ليعتبر أو ليستشهد به ولا يحتج به على انفراد، من أجل الاعتبار، من أجل الشاهد، وأما أن يقوم وحده فلا يحتمل تفرده، فإذا ليعتبر حديثه أو ليستشهد به، فكتبوا عن الضعفاء لهذا. ووجه ثالث: رواية الراوي الضعيف يكون فيها الصحيح والضعيف والباطل، فيكتبونها ثم يميز أهل الحديث والإتقان بعض ذلك من بعض، وذلك سهل عليهم معروف لديهم. وبهذا احتج سفيان رحمه الله حين نهى عن الرواية عن الكلبي، فقيل لها أنت تروي عنه، فقال أنا أعلم صدقه من كذبه، أنا أعلم صدقه من كذبه، يعني يقول لا تروي عن الكلبي، قالوا أنت تروي عنه، فقال أنا أعلم صدقه من كذبه. وجه رابع: أنهم قد يروون عنهم أحاديث الترغيب والترهيب وأحاديث فضائل الأعمال والقصص وأحاديث الزهد ومكارم الأخلاق، يرون نحو ذلك مما لا يتعلق بالحلال والحرام وسائر الأحكام، فهذا الضرب من الحديث يجوز عند أهل الحديث وغيرهم التساهل فيه، كما نقل الاتفاق على ذلك النووي رحمه الله فيما مر ذكره، ورواية ما سوى الموضوع منه يعني من هذا الضرب وكذلك العمل به يرون ذلك، لأن أصول ذلك صحيحة مقررة في الشرع معروفة عند أهل. وعلى كل حال فإن الأئمة لا يرون عن الضعفاء شيئا يحتجون به على انفراده في الأحكام، فإن هذا شيء لا يفعله إمام من أئمة المحدثين ولا محقق من غيرهم من العلماء. وأما فعل كثيرين من الفقهاء أو فعل أكثرهم وأما اعتمادهم عليه فليس بصواب بل قبيح جدا، وذلك لأنه إن كان يعرف ضعفه لم يحل له أن يحتج به، فإنهم متفقون على أنه لا يحتج بالضعيف في الأحكام، لا يحتج بالضعيف في الأحكام. ولذلك تجد كثيرا من أهل هذا الزمان ممن يتكلمون في العلم أو حتى ممن يقال له فقيه تجده يذكر الرأي، يقول هو رأي في المسألة رأيان، وهذا الرأي مبني على ما خرج الشيخان في صحيحيهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، ويذكر الحديث ثم يقول وفي المسألة رأي آخر، وفيها ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، ثم يبص على أن الحديث ضعيف. أي رأي هذا؟ في الصحيح غنية، وقد صرنا إلى رأي واحد لا إلى رأيين، أما ما كان ضعيفا فلا يعول عليه ولا يلتفت إليه، وأما الصحيح الثابت فهو المعتمد. ومع ذلك تجد كثيرا من المتكلمين في دين الله في هذه الفوضى العلمية التي تحيا فيها الأمة في هذا الزمان، لما تسور الصغار أسوار العلم العالية وحاولوا أن يستغلوا الوسائل الحديثة في التسلق والانتشار، وصارت فوضى علمية من أعجب ما يكون. إذا خاطب الرجل من أهل العلم الأمة بلغة العلم لم يفهم إلا من رحم الله، وإذا سار على قواعد أهل العلم المرعية لم يفهم إلا من رحم الله. أمر مريج وإلى الله المشتكى والله المستعان. متفقون على أنه لا يحتج بالضعيف في الأحكام، وإن كان لا يعرف ضعفه لم يحل له أن يهجم على الاحتجاج به من غير بحث عليه بالتفتيش عنه إن كان عارفا، أو بسؤال أهل العلم به إن لم يكن عارفا، سواء كان عارفا بضعفه أو كان غير عارف، فلا يحل له أن يأخذ بشيء من الضعيف فيما يترتب عليه حكم، لأنه إن كان عارفا أنه ضعيف فالعلماء متفقون على أنه لا يحتج بالضعيف في الأحكام، وإن كان غير عارف فلماذا يتهجم على ما لا يحسن؟ إن كان لا يعرف عليه أن يبحث إن كان أهلا للبحث، فإن لم يكن أهلا للبحث فعليه أن يسأل أهل العلم. لو أننا عرفنا أن الله تبارك وتعالى أنزل الوحيين، أوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم الكتاب والسنة، إنما أوتيت القرآن ومثله معه، والسنة وحي من عند الله تبارك وتعالى إلى نبي، الوحيان تعبدنا الله تبارك وتعالى به، والعلم ليس لمجرد أن نعرف، هنالك لذة لمعرفة العلم والخروج من الجهل، وهي لذة قد تستحكم في نفس الرجل ممن يطلب العلم حتى تغلب عليه، ولكن لا تثمر عنده عملا، ولا تثمر عنده ولا تنتج خلقا، فأي شيء هذا؟ إنما أنزل الله الكتاب ليتدبر ويعمل به، وأوحى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم ما أوحى من أجل أن يعمل به. هذا هو المقصود من دين الله تبارك وتعالى، ليس فقط أن نتعلم من أجل المتاع، وإنما شرف العلم لأجل أنه يعمل به، إنما عظمت قيمة العلم لأنه يورث العمل، كما تجد ذلك مبسوطا في العلم والعمل، فإنما شرف هذا العلم لأجل أنه يعمل به لا لمجرد أننا نعرفه. هذه أزمة الأمة اليوم، أنها تفصل بين العلم والعمل، ولما انتشرت الوسائل الحديثة والتقنية الحديثة في الأمة وصار الناس بحيث يطلعون على كثير من المسائل العلمية ويعرفون شيئا كثيرا وأطرافا متباعدة مما يتعلق بالعلم، صحيح أنه على سبيل التهويش وليس على قصد التدرج الذي أراده الله للأمة والذي أخذ به رسول الله، ولكن هم يعرفون في النهاية شيئا كثيرا مما يعد ثقافة دينية، غير أن ذلك لا يورث عملا، فلا تزداد الأمة بتلك المعرفة إلا تأخر، لأنها معصية، والإنسان قد أقام الحجة على نفسه. فويل للجاهل إذا لم يعلم مرة، وويل للعالم إذا علم ولم يعمل 7 مرات، لأنه أقام الحجة على نفسه. فالأمة تجتهد في المعرفة، المعرفة التي لا تتحول إلى وجدان، فضلا عن أن تتحول بعد أن تصير وجدانا إلى عمل، إلى حركة حياة. هذه الأمة أمة فاعلة تجتهد في تحقيق دين الله تبارك وتعالى في أنفسها وفي دنيا الله تبارك وتعالى. فنسأل الله أن يرزقنا وأن يمن علينا بالعلم والعمل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: قد يكون الرجل عندهم ضعيفا لكثرة الغلط في حديثه، ويكون حديثه الغالب عليه الصح، فيروون عنه لأجل الاعتبار به والاعتضاد به. نحن في الجواب عن رواية بعض كبار الأئمة عن الضعفاء، لماذا روى بعض كبار الأئمة عن الضعفاء؟ يقول شيخ الإسلام: قد يكون الرجل عندهم ضعيفا لكثرة الغلط في حديثه، ويكون حديثه الغالب عليه الصح، فيروون عنه، يعني عن هذا الرجل الضعيف، لأجل الاعتبار به والاعتضاد به، فإن تعدد الطرق وكثرتها يقوي بعضها بعضا حتى قد يحصل العلم به. ولو كان الناقلون فجارا وفساقا فكيف إذا كانوا علماء عدولا؟ ولكن كثر في حديثهم الغلط. قال: وهذا عبد الله ابن لهيعة، فإنه كان من أكابر علماء المسلمين وكان قاضيا بمصر. عبد الله ابن لهيعة كثير الحديث، ولكن احترقت كتبه فصار يحدث من حفظه، فوقع في حديثه غلط كثير، مع أن الغالب على حديثه الصحة. قال أحمد: قد أكتب حديث الرجل للاعتذار به مثل ابن لهيعة، وأما من عرف منه أنه يتعمد الكذب فمنهم من لا يروي عن هذا شيء. وهذه طريقة أحمد ابن حنبل وغيره، لم يروي في مسنده عمن يعرف وعمن يعرف هو أنه يتعمد الكذب، لكن يروي عمن عرف منه الغلط للاعتبار به والاعتضاد. فيروي الإمام في المسند رحمه الله عمن عرف منه الغلط للاعتبار به والاعتضاد. ومن العلماء من كان يسمع حديث من يكذب ويقول إنه يميز بين ما يكذبه وبين ما لا يكذب. ويذكر عن الثوري أنه كان يأخذ عن الكلبي وينهى عن الأخذ عنه، ويذكر أنه يعرف، يعني يعرف صدقه من كذبه. ومثل هذا قد يقع لمن كان خبيرا بشخص إذا حدثه بأشياء يميز بين ما صدق فيه وما كذب فيه بقرائن لا يمكن ضبطها، ولكن هو يعلمه. وخبر الواحد قد يقترن به قرائن تدل على أنه صدق وقرائن تدل على أنه كذب. هذا تعرفه من أصدقائك أو من بعض أصحابك. يكون رجلا ممن يبارك في كلامه ويصير الشبر عنده ذراع، وهو يكلمك عن أمور من الوهم والخيالات، ولكن أنت تستطيع أن تميز بين ما يأتي فيه بتلك الخيالات وبين ما هو صادق فيه. فإذا ما بدأ في الكذب عليك أو في التخيل بين يديك فأنت تعرف، فتنظر إليه مبتسما وأنت تعرف حاله. هذا كثير في من تعرف، إلا من رحم الله والله المستعان. وروى الإمام ابن عبد البر في الجامع في باب الرخصة في كتابة العلم عن سفيان الثوري أنه قال: إني أحب أن أكتب الحديث على 3 أوجه: فحديث أكتبه أريد أن أتخذه دينا، وحديث رجل أكتبه فأوقفه لا أطرحه ولا أدين به، وحديث رجل ضعيف أحب أن أعرفه ولا أعبأ به، وقال الأوزاعي: تعلم ما لا يؤخذ به كما تتعلم ما يؤخذ به، كي تميز بين ما تعمل به وبين ما تطرحه. فهذا شأن بعض كبار الأئمة وأكابر المحدثين ورحمة الله عليهم، الذين عرف عنهم أنهم كانوا يروون عن بعض الضعفاء. فما توجيه ذلك؟ ولماذا يروي العالم من المحدثين الكبار عن الرجل الضعيف بهذه الاعتبارات؟ ما الذي شرطه المحققون لقبول الضعيف؟ قال السيوطي رحمه الله في التدريب: لم يذكر ابن الصلاح والنووي لقبوله سوى هذا الشرط، وهو كونه في الفضائل ونحوها كما مر. ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله لذلك ثلاثة شروط: فأما أحدها فأن يكون الضعف غير شديد، فيخرج من انفرد من الكذابين والمتهمين بالكذب ومن فحش غلطه. نقل العلائي الاتفاق على هذا الشرط، وهو أن لا يكون الضعف شديدا، أن يكون الضعف غير شديد، فهذا متفق عليه بينه، أن لا يكون الضعف شديدا. ثم أن تأتي بالمتردية والنطيحة وما أكل السبع، ثم تقول يعمل بالضعيف في فضائل الأعمال، فهيهات، ينبغي أن لا يكون شديدا الضعف. نقل العلائي الاتفاق على هذا الشرط. الثاني فيما ذكر الحافظ ابن حجر، وعليه سيتكئ الشيخ الألباني رحمه الله فيما دندن حوله مما يتعلق بالعمل بالحديث الضعيف بشروطه. فالثاني أن يندرج تحت أصل معمول به، أن يندرج الحديث الضعيف تحت أصل معمول به. والثالث أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته، بل يعتقد الاحتياط. فهذه ثلاثة شروط لكي يعمل بالحديث الضعيف: الشرط الأول أن يكون الضعف غير شديد، والثاني أن يندرج تحت أصل معمول به كما مر في قول القاري في شرح الشمائل، وأنه لا يثبت بذلك شيء من فضائل الأعمال استقلالا، وإنما يدل على خصلة هي ثابتة بالكتاب والسنة. فإذا هذا هو الشرط الثاني من الشروط التي ينبغي أن تتوفر في الحديث الضعيف حتى يعمل به. الشرط الأول أن لا يكون الضعف شديدا، والشرط الثاني أن يندرج الحديث الضعيف الذي يراد العمل به تحت أصل معمول به، والشرط الثالث أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته، بل يعتقد الاحتياط. حتى وإن عمل به مع توفر الشرطين السابقين، فلا يعتقد عند العمل بالحديث الضعيف ثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل يعتقد الاحتياط. قال الزركشي: الضعيف مردود ما لم يقتضي ترغيبا أو ترهيبا أو تتعدد طرقه، ولم يكن المتابع منحطا عنه. وقال السيوطي: ويعمل بالضعيف أيضا في الأحكام إذا كان فيه احتياط، وهذا فيه نظر، إلا إذا كان ينظر إلى ما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: إن الحديث الضعيف مقدم عندنا على آراء الرجال. هذا شيء آخر. وأما أن يعمل بالحديث الضعيف في الأحكام، فهذا الأمة متفقة على ضده. فالأمة كما مر العلماء المعتبرون من المحدثين من السابقين واللاحقين متفقون على أنه لا يعمل بالحديث الضعيف في الأحكام. فقول السيوطي ويعمل بالضعيف أيضا في الأحكام إذا كان فيه احتياط، لا يعمل بالحديث الضعيف في الأحكام كما مر ذكره. بعض الناس وسوس وأخذ بما يسميه ورعا عندما نظر إلى المتفق على ضعف. ذكر شارح صحيح البخاري عند قوله في كتاب البيوع: باب من لم يرى الوساوس ونحوها من الشبهات، أن غرض البخاري رحمه الله وفقه في تراجمه كما هو معلوم، أن غرض البخاري بيان ورع الموسوسين، كمن يمتنع عن أكل الصيد خشية أن يكون الصيد كان لإنسان ثم انفلت منه، وكمن يترك شراء ما يحتاج إليه من مجهول لا يدري أماله حرام أم حلال. هذا كله من الوسوسة، وليست هناك علامة تدل على القرب. وكمن يترك تناول الشيء لخبر ورد فيه متفق على ضعفه وعدم الاحتجاج به، ويكون دليل الإباحة قويا وتأويله ممتنع أو مستبعد. قال الغزالي: الورع أقسام. ورع الصديقين، وهو ترك ما لا يتناول الإنسان بغير نية القوة على العباد. وورع المتقين، وهو ترك ما لا شبهة فيه ولكن يخشى أن يجر إلى الحرام. وورع الصالحين، هو ترك ما يتطرق إليه احتمال التحريم بشرط أن يكون لذلك الاحتمال موقع، فإن لم يكن فهو ورع الموسوسين. قال: وراء ذلك ورع الشهود، وهو ترك ما يسقط الشهادة، أي عام من أن يكون ذلك المتروك حراما أم حلالا. فهذا من ورع الموسوسين، يكون الحديث متفقا على ضعفه ولكن هو يتوقف ويوسوس، فهذا من ورع الموسوس. هذا كمن يمتنع من شراء ما يحتاج إليه من مجهول لا يدري أماله حرام أم حلال، ولا يلزمه أن يتحرى وأن يسأل من أين اكتسبت مالك ومن أين أتيت بهذا الشيء الذي تبيعه إلى غير ذلك، هذا لا يلزمك، والأخذ بذلك من ورع الموسوس. وأما ترجيح الضعيف على رأي الرجال، فقد نقل السخاوي في فتح المغيث عن الحافظ ابن مندة مما سمعه من محمد ابن سعد الباوردي أن النسائي صاحب السنن لا يقتصر في التخريج عن المتفق على قبولهم، بل يخرج عن كل من لم يجمع الأئمة على ترك. قال العراقي: هو مذهب متسع. قال ابن مندة: وكذلك أبو داود يأخذ مأخذ النسائي، يعني في عدم التقيد بالثقة وفي التخريج لمن ضعف في الجملة وإن اختلف صنيعهما. قال السخاوي: أبو داود يخرج الضعيف إذا لم يجد في الباب غيره، وهو أقوى عنده من رأي الرجال، وهو تابع في ذلك شيخه الإمام أحمد. فقد روينا من طريق عبد الله بن أحمد بالإسناد الصحيح إليه قال: سمعت أبي يقول: لا تكاد ترى أحدا ينظر في الرأي إلا وفي قلبه غل، والحديث الضعيف أحب إلي من الرأي. وهذا لا شك فيه، وكأن الإمام رحمه الله تعالى يسد الباب على المبتدعة الذين عانى هو رحمة الله عليه في عصره ما عانى منه، كالجهمية الذين صاروا إلى إعمال العقول ولا عقول، وصاروا إلى إنكار الصفات، بل غلوا في ذلك حتى أنكروا الأسماء، أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى، وأنكروا صفات الله تبارك وتعالى. الإمام يقول: لا تكاد ترى أحدا ينظر في الرأي إلا وفي قلبه غل. يفتح الباب للكلام، أي لعلم الكلام وعلم المنطق وعلم الفلسفة، يدخل ذلك في دين الله تبارك وتعالى وينقسم الناس، لأن الأمة لا تجتمع إلا على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما أقوال الرجال وأما آراء الناس فلا يمكن أن يجتمع عليها الناس أبدا، لأن الله تبارك وتعالى جعل الكتاب والسنة الملاذ الآمنة الذي يأوي إليه الناس عند الاختلاف. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنة. فكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ملاذ الأمة من الاختلاف والافتراق والتعادي والتضاد وما أشبه، وما تركوا من شيء من الكتاب والسنة إلا وقع بينهم من العداء والبغضاء على قدر ما تركوا. ومن الذين قالوا: إنا نصارى أخذنا ميثاقهم، فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. فنسوا أي تركوا، فنسوا حظا أي نصيبا وقدرا مما ذكروا به، يعني مما أوحى الله إلى نبيه عيسى عليه السلام. ومن الذين قالوا: إنا نصارى أخذنا ميثاقهم، فنسوا حظا مما ذكروا به فما العاقبة؟ فأغرينا بينهم بسبب تركهم حظا ونصيبا وقدرا مما أوحى الله إلى نبيهم وأخذ عليهم الميثاق بأن يأخذوا به ولا يتركوه، فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. فكذلك الأمة إذا تركت شيئا مما ذكرت به وقع بينها من العداء والبغضاء والعداوة على قدر ما تركت. وهذا الذي تراه مما يحدث بين طوائف الأمة بسبب ترك حظ أي نصيب مما ذكرت به من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لأن الناس لو أخذوا بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ارتفع الخلاف من بينهم. لو ردوا ما تنازعوا فيه إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لارتفع النزاع من بينهم. ولا يمكن أن يأمر الله تبارك وتعالى بالرد عند التنازع إلى ما ليس فيه فصل النزاع وقطع الخلاف، لأن الله تبارك وتعالى هو الذي أنزل الوحيين الكتاب والسنة، وهو الذي أمر بالرد عند التنازع إليهما، وهو الذي خلق الخلق ويعلم ما ينشب بينهم من خلافات، فأمر بالرد عند التنازع إلى الكتاب والسنة. فلو ردت الأمة عند التنازع ما تنازعت فيه إلى الكتاب والسنة لانقطع النزاع وارتفع الخلاف. ولكن هذا الخلاف الذي تجد بين الطوائف سببه نسيان حظ مما ذكروا به. فهذه الفرقة أو هذه الجماعة تنظر هذا النظر وتتمسك بما تنظر إليه وتترك حظا عظيما ونصيبا كبيرا مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأصل هذا التنازع هو أنهم وإن ادعوا الأخذ بالكتاب والسنة فما ذلك إلا لأنهم يأخذون الكتاب على فهومهم ويأخذون السنة على حسب آرائهم وعقولهم. ولذلك لا بد من ضميمة عند القول بأننا نأخذ بالكتاب والسنة، وهي بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان على منهاج النبوة. فهذا هو الذي فيه العصمة من الاختلاف الواقع في الأمة، أننا نعود إلى ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان. الصحابة لم يكونوا شيعا وأحزابا، والصحابة لم يختلفوا في أصول العقيدة، والصحابة كانت قلوبهم مسلمة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكانوا جميعا متحابين متآزرين، والذي وقع من النزاع لم يفسد قلوب بعضهم على بعض، وإنما كانوا جميعا ينظرون إلى تحقيق الكتاب والسنة، فمنهم مجتهد مخطئ له أجر ومنهم مجتهد مصيب له أجران، فهم جميعا يدورون بين أجر وأجرين رضي الله عنهم جميعا. فقوله لا تكاد ترى أحدا ينظر في الرأي إلا وفي قلبه غل، والحديث الضعيف أحب إلي من الرأي، وهذا كلام أحمد، يدور حول هذا المعنى. قال عبد الله ولده فسألته عن الرجل يكون ببلد لا يجد فيها إلا صاحب حديث لا يدري صحيحه من سقيمه وصاحب رأي فمن يسأل. الرجل يكون في بلد فيه صاحب حديث لا يدري صحيحه من سقيمه وفيه أيضا صاحب رأي، من يسأل إذا اشتبه عليه الأمر؟ من يسأل؟ قال يسأل صاحب الحديث ولا يسأل صاحب الرأي. ذكر ابن الجوزي في الموضوعات أنه كان يقدم الضعيف على القياس، يعني أحمد رحمة الله عليه. بل حكى الطوفي عن التقي ابن تيمية رحمه الله أنه قال اعتبرت مسند أحمد رحمه الله وجدته موافقا بشرط أبي داود. وزعم ابن حزم أن جميع الحنفية على أن مذهب إمامهم أيضا أن ضعيف الحديث أولى عنده من الرأي والقياس. وصح عن الأئمة الأربعة جميعا قولهم إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا صح الحديث فهو مذهبي، وأنه إذا رأيت رأيا أو قلت قولا وصح من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يضاد قولي فخذوا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم واطرحوا قولي. هذا حق لا مرية فيه. هذا حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا يقدم على قوله قول، وألا يقدم على قوله رأي ولا نظر، لأنه معصوم موحى إليه، ونحن مكلفون باتباعه والقص على أثره صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي منهاج السنة ما نص، وأما نحن فقولنا إن الحديث الضعيف خير من الرأي، ليس المراد به الضعيف المتروك، لكن المراد به الحسن. ثم ضرب المثال كحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد، وحديث إبراهيم الهجري وأمثالهما ممن يحسن الترمذي حديثه أو يصححه. وكأن الحديث في اصطلاح من قبل الترمذي إما صحيح وإما ضعيف، والضعيف نوعان، ضعيف متروك وضعيف ليس بمتروك. فتكلم أئمة الحديث بذلك الاصطلاح، فجاء من لا يعرف إلا اصطلاح الترمذي فسمع قول بعض الأئمة الحديث الضعيف أحب إلي من القياس، فظن أنه يحتج بالحديث الذي يضعفه مثل الترمذي، وأخذ يرجح طريقة من يرى أنه أتبع للحديث الصحيح، وهو في ذلك من المتناقضين الذين يرجحون الشيء على ما هو أولى بالرجحان منه إن لم يكن دونه. ففي منهاج السنة بيّن شيخ الإسلام ما قاله الشيخ شاكر رحمه الله فيما يتعلق بقول أحمد وعبد الرحمن بن مهدي وعبد الله بن المبارك في أنهم يأخذون بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال طالما أنه ليس هنالك حكم. وقد قال الشيخ شاكر رحمه الله والذي أرى والله أعلم، فلم يجزم ولم يرجع ذلك إلى قول إمام سبق، ولكن كما ترى في منهاج السنة كأن الحديث في اصطلاح من قبل الترمذي إما صحيح وإما ضعيف، وهو ما قرره الشيخ شاكر رحمه الله تعالى، ولكن هو هاهنا بنصه من كلام شيخ الإسلام في منهاج السنة رحمة الله عليه. فمن قال لك إن الإمام أحمد وعبد الرحمن ابن مهدي وعبد الله ابن المبارك إنما كانوا يأخذون بالحديث الضعيف ويعتمدونه في فضائل الأعمال، فقل الضعيف عندهم هو الحسن عند الترمذي وعند المتأخرين. جاء من لا يعرف إلا اصطلاح الترمذي كما قال شيخ الإسلام، فسمع قول بعض الأئمة الحديث الضعيف أحب إلي من القياس، فظنه الضعيف باصطلاح من؟ الترمذي، وإنما هو الحسن عند الترمذي، لأن الحديث على عهد أولئك الأئمة إما صحيح وإما ضعيف. اتفقوا على أن الحديث الضعيف لا تثبت به الأحكام الشرعية، ثم ذكروا أنه يجوز بل يستحب العمل بالأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال، ممن صرح به النووي في كتبه لا سيما في كتاب الأذكار. وفي إشكال، لأن جواز العمل واستحبابه كلاهما من الأحكام الشرعية الخمسة. يعني عندما تقول أخذوا بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال استحبوا ذلك، الاستحباب كما هو معلوم من الأحكام التكليفية الخمسة، فكأن الله تبارك وتعالى تعبدنا به، تعبدنا بالحديث الضعيف، لكن لا في الأحكام ولا في الأسماء ولا في الصفات، لا في التوحيد ولا في الأحكام. فمن أين ذلك؟ عندما تقول واستحبوا العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، من أين أتى هذا الاستحباب؟ هذا حكم شرعي، لأنه من الأحكام التكليفية الخمسة، فإذا قلت يستحب فلابد من دليل على الاستحباب، فمن أين؟ وكذلك إذا قلت وجوزوا ذلك، من أين؟ من أين جوزوا؟ والجواز أيضا من الأحكام التكليفية الخمسة كما هو معلوم، الحرام والمكروه والمباح والمستحب أو المندوب والواجب أو المفروض على حسب اختلاف الاصطلاحات الأصوليين رحمة الله عليهم. قال ففيه إشكال، لأن جواز العمل واستحبابه كلاهما من الأحكام الشرعية الخمسة، فإذا استحب العمل بمقتضى الحديث الضعيف كان ثبوته بالحديث الضعيف، يعني ثبوت الاستحباب بأي شيء بالضعيف أيضا، وبه لا يثبت شيء. هذا ما عليه علماؤنا رحمة الله عليه. وأما الشيخ ناصر رحمه الله فقد فصل وبين وجوب رواية الأحاديث الصحيحة فقط، وذكر الدليل على ذلك، فقال: واعلم وفقك الله تعالى أن الواجب على كل أحد عرف التمييز بين صحيح الروايات وسقيمها وثقات الناقلين لها من المتهمين ألا يروي منها إلا ما عرف صحة مخارجه والستارة في ناقليه، وأن يتقي منها ما كان منها عن أهل التهى والمعاندين من أهل البدع. والدليل على أن الذي قلنا من هذا هو اللازم دون ما خالفه، يعني يجب عليه إذا عرفت التمييز بين الصحيح والسقيم واستطعت أن تفرق بين ثقات الناقلين لروايات من المتهمين ألا تروي من ذلك إلا ما عرف صحة مخارجه والستارة في ناقليه، وأن تتقي من الروايات ما كان عن أهل التهم والمعاندين من أهل البدع. فالدليل على ذلك وأنه هو اللازم دون مخالفة قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وقال جل ثناؤه: ممن ترضون من الشهداء. وقال سبحانه: وأشهدوا ذوي عدل منه. فدل هذا المذكور في كتاب ربنا جل وعلا على أن خبر الفاسق ساقط غير مقبول، وأن شهادة غير العدل مردودة. والخبر وإن فارق معناه معنى الشهادة في بعض الوجوه فقد يجتمعان في أعظم معانيهما، إذ كان خبر الفاسق غير مقبول عند أهل العلم كما أن شهادته مردودة عند جميعهم. ودلت السنة على نفي روايات المنكر من الأخبار كنحو دلالة القرآن على نفي خبر الفاسق، وهو الأثر المشهور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حدث عن بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، وفي رواية: فهو أحد الكاذبين. وهذا حديث صحيح. فبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الحديث وأيضا في أحاديث أخرى مرفوعة وفي آثار موقوفة، بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز التحديث إلا بما يعرف صحته. يتقي الإنسان ربه، وإذا ما تكلم في دين الله تبارك وتعالى فعليه بأن يتكلم، عليه أن يتكلم بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الروايات الضعيفة تحدث خللا كبيرا في الأمة، تعارض بها الآراء وتختلف بها النزعات وتبنى عليها أحكام هي غير ثابتة في دين الله تبارك وتعالى، ويقع الناس في أمر مريض. ومعلوم أنه إذا ثبتت بدعة رفع من السنة ما يقابله، إذا ثبتت بدعة رفعت في مقابلها سنة، وعكس ذلك صحيح، إذا ثبتت السنة رفعت البدعة. نسأل الله أن يجعلنا من أهل الاتباع لا من أهل الابتداء. ثم ذكر التعليل لوجوب التمييز بين الصحيح والضعيف، وأن من لا يفعل ذلك، يعني من لا يميز بين الصحيح والضعيف، لا يكون عالما. الذي لا يميز بين الصحيح والضعيف لا يكون عالما. وإنما كان التمييز المذكور بين الأحاديث واجبا، لأن العلم الذي هو حجة الله على خلقه إنما هو الكتاب والسنة، ليس بشيء آخر. اللهم إلا ما استنبطه العلماء المعروفون من الكتاب والسنة، والسنة قد دخل فيها ما لم يكن منه لحكمة أرادها الله تعالى. فالاعتماد على كل ما نسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم مع نشر ذلك من غير تمييز ولا تحقيق يؤدي حتما إلى تشريع ما لم يأذن به الله، لأنه يثبت ما لم يثبت عن رسول الله، فيجعل دينا ما ليس بدين. حري بمن فعل ذلك أن يقع في محذور الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث سمرة والمغيرة وقد تقدم، ويؤكده ويوضحه حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. ولذلك قال الإمام مالك رحمه الله: ليس يسلم رجل حدث بكل ما سمع ولا يكون إماما أبدا وهو يحدث بكل ما سمع، لا يكون إماما وهو يحدث بكل ما سمع. وقال عبد الرحمن ابن مهدي: لا يكون الرجل إماما يقتدى به حتى يمسك عن بعض ما سمع. كل هذا رواه مسلم في مقدمة الصحيح. وقال الإمامان أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية: إن العالم إذا لم يعرف الصحيح والسقيم والناسخ والمنسوخ من الحديث لا يسمى عالما. ذكره الحاكم في المعرفة. ومما سبق يتبين تقصير جماهير المؤلفين فضلا عن الخطباء والوعاظ والمدرسين في مجال رواية الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم جميعا يرون منها ما هب ودب وطار ودرج، لا يميزون بين ما هو ثابت وما هو منفي، ويحسبون كل بيضاء شحمة وكل مدور رغيفة، ويروون عن كسطور بن ذمور دون ما تقوى من الله أو تأدب مع رسول الله الذي حذرهم رأفة به عن مثل صنيعهم آلة، خشة أن يكون أحدهم من الكاذبين فيتبوأ مقعده في النار. وفي ذلك برهان واضح على أن الذين يستحقون ذلك الاسم الرفيع العالم قليلون جدا على مر العصور، وكلما تأخر الزمان قل عددهم حتى لا تجد إلا الرجل بعد الرجل، والله المستعان وعليه التكلان. اللهم اجعلنا من العلماء العاملين المعلمين يا رب العالمين. وهنالك محظور أفحش عند العمل بالحديث الضعيف، وهو أنه ربما كان موضوعا، وهذا أفحش، لأن من الشائع المعروف بين جمهور أهل العلم وطلابه أن الحديث الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال، واعتبرون ذلك قاعدة علمية لا جدال فيها عندهم، وهي غير مسلمة على إطلاقها عند المحققين من العلماء، كما مر ذكر من لا يأخذ بذلك، ومن يقول إنه لا يأخذ بالحديث الضعيف مطلقا، ومنهم فحول من علماء هذه الأمة رحمة الله عليه. وأما الذين يأخذون بتلك القاعدة ويعتبرونها علمية لا جدال فيها، أولئك إذا بلغهم حديث ضعيف بادروا إلى العمل به غير منتبهين لاحتمال كونه شديد الضعف أو موضوع، وحينئذ لا تجوز روايته إلا ببيان حاله مع التحذير منه فضلا عن العمل به، فيقع المحظور الأول وزيادة كما هو ظاهر. فلو أنه بين لهم ذلك لم يعملوا به إن شاء الله جل وعلا. فقاعدة العمل بالحديث الضعيف ليست على إطلاقها، بل هي مقيدة في موضعين منه، أحدهما حديثي والآخر فقهي. أما الحديثي فهو قولهم الحديث الضعيف، فإنه مقيد اتفاقا بالضعيف الذي لم يشتد ضعفه، بل هل الموضوع كما بينه الحافظ ابن رجب في رسالته تبيين العجب فيما ورد في فضل رجب، فقد ذكر الشروط التي ينبغي أن تتوفر عند العمل بالحديث الضعيف، ومنها هذا الشرط هو أن يكون الضعف غير شديد. فهذه من الأمور التي ينبغي أن يلتفت إليه، وقيد حديثي. فالحديث الضعيف لا يعمل به مطلقا كما قال ابن العربي المالكي. وأما الذين أخذوا بتلك القاعدة فهي مقيدة بأن يكون الضعف غير شديد، فليست على إطلاقه. شرائط العمل عند الحافظ ابن حجر ثلاثة: الأول متفق عليه أن يكون الضعف غير شديد، فيخرج من انفرد من الكذابين والمتهمين بالكذب ومن فحش غلط. الثاني أن يكون مندرجا تحت أصل عام، فيخرج ما يخترع بحيث لا يكون له أصل أصلا. الثالث أن لا يعتقد عند العمل به ثبوتا لئلا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقل. فهذه الشروط توجب التمييز، لابد أن تميز الحديث حتى تعرف أنه ليس بشديد الضعف، وأنه مندرج تحت أصل كلي عام مع عدم الاعتقاد بثبوته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله جلت قدرته أن يمسكنا كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى نلقى وجهه الكريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.